أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الرابع، المناولة. كان الكلام في المقام الثاني من الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. الطريق المقام الثاني كان في أنحاء تحمل الرواية وطرق تحمل الرواية. وصلنا إلى الطريق الرابع بعد أن أخذنا الطرق الثلاثة الأولى، وهي السماع والقراءة والإجازة. المناولة أن يعطي الشيخ تلميذه كتابا أو مجموعة من الروايات. والمناولة على نحوين: المناولة المحضة والمناولة المقرونة بالإجازة. المناولة المحضة أن يعطيه الكتاب ويناوله الكتاب من دون أن يجيزه في أن يرويه عنه. وأما المناولة المقرونة بالإجازة فهي أن يناوله الكتاب ويقول له: أجزت لك أن تروي عني ما فيه. وبالتالي هذا النحو من المناولة المقرون بالإجازة لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ هو معتبر وما تجوز الرواية فيه. لكن وقع الكلام في النحو الثاني في المناولة المحضة، وقع الكلام فيها على قولين. القول الأول هو ما حكي عن الفقهاء وأصحاب الأصول من عدم جواز الرواية، بمعنى لا يصح أن تروي الكتاب وتقول أروي الكتاب عن فلان لأنه ناولني هي. القول الثاني هو الجواز. الشيخ الداوري يستظهر الجواز لأن المناولة عبارة عن إجازة ضمنية. إذا شيخ الإجازة ناولك الكتاب هذا يتضمن إجازة رواية الكتاب، فإن الإجازة إما صريحة كان يقول لك أجزت، وإما أن تكون ضمنية بأن يناولك الكتاب. ثم يذكر شاهد على ذلك رواية يسأل الإمام عليه السلام: أعطيت هذا الكتاب، هل يصح لي أن أروي؟ قال: إذا علمت أن الكتاب هو لفلان يجوز لك أن تروي. فإذا المدار هو القطع والعلم واليقين بأن الكتاب هو لفلان. الله الطريق الرابع المناولة، وهي أن يعطي الشيخ تلميذه كتابا أو مجموعة من الروايات، ولها ضربان، يعني وللمناولة ضربان قسمان. الأول أن يقرن الإعطاء بالإجازة، كان يقول له: أنت مجاز في رواية ذلك، وحينئذ يلحق بالإجازة، يعني تلحق المناولة بالإجازة. الثاني أن يعطيه ذلك الكتاب مجردا عن الإجازة، وإنما يقول له: هذا كتابي رويته عن شيخي. وهذا الضرب هو المناولة المحضة. الآن يتكلم عن حكم المناولة، ولا إشكال في اعتبار الأول، الضرب الأول المناولة المقرونة بالإجازة، لأن الإجازة معتبرة. وأما الثاني الضرب الثاني المناولة المحضة فقد وقع الخلاف فيه المحكي عن الفقهاء وأصحاب الأصول. هذا هو القول الأول، هو عدم الجواز، لأنه أنه لا يصح له أن يروي الكتاب أو الروايات بدعوى أنه مجاز له في الرواية. ينفعنا العقل أما بمعنى أنه مجاز فلا يجوز. القول الثاني ونزل إلى جماعة من القول بالجواز. والظاهر طبعا في هذه الطرق الثمانية التي ستأتي اعتمد الشيخ الدوري على كتاب مقراز الهداية في نقل الأقوال. والظاهر هو الجواز صفر الشيخ الدوري الجواز لأن المناولة تتضمن الإجازة فهي إجازة ضمنية وليست إجازة صريحة. وذلك أيضا تضمن الإجازة كافة للرواية عن الشيخ. ويشهد على ما ذكرناه من أنه يكفي المناولة في ماذا؟ في صحة الرواية. رواية أحمد بن عمر الحلال قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروح عني يجوز لي أن أروج عنه. قال فقال إذا علمت أن الكتاب له أروج عن الشاهد إذا علمت. علق جواز الرواية على العلم بأن الكتاب له على العلم بنسبة الكتاب ولم يعلق جواز الرواية على الإجازة. نعم هذه الصورة لو ناول الشيخ تلميذه الكتاب مثلا غير متعهد لصحته لأن قال لو أعطيك هذا الكتاب لكن لا أجزم أنه صحيح فلا إشكال في عدم الأنظمة من المناولات لا تدل على صحة الرواية لأنه لم يضمن الشيخ الإجازة لم يضمن ولم يتعهد صحة ما في الكتاب ولذلك ناوله من دون أن يجيزه. الطريق الخامس للإعلان وهو أن يخبر الشيخ تلميذه مشيرا إلى كتاب معين أو روايات كذلك أو معينة مشيرا ماذا؟ بأنه كتابه أو رواياته من دون إجازته بالرواية. قال الكتاب الفلاني كتابي الروايات الفلانية هي رواياتي. الآن يتكلم عن حكم الإعلام قولان القول بالجواز والقول بعدم الجواز. الشيخ الدوري يقول يجوز الرواية بالإعلام الإعلام يكفي. لماذا؟ الكلام هو الكلام الإعلام إجازة ضمنية وليس إجازة صريحة لأنه بإشارة إلى الكتاب والروايات إجازة هو إجازة ضمنية. وقد وقع الخلاف في الإعلام فالمنسوب إلى كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول هو الجواز هذا القول الأول. وذهب بعضهم إلى القول بالمعنى هذا القول الثاني. والظاهر هو الجواز فإن علامة الميري وإشارته إلى الكتاب أو الروايات وروايته رواية الكتاب عليه تتضمن تكفله بالتصحيح وذلك كافٍ في جواز الرواية. التكفل حينما الشيخ ماذا؟ أشار هذا الكتاب يا غالي روايتي عن الذي التي صححتها هذه إجازة ضمنية. الطريق الثالث الكتابة. الشيخ يكتب لتلميذه كتاب هذه يصير صورة من صور الكتابة. الشيخ الدوري يذكر ثلاث صور للكتابة ثم يتكلم عن حكم الكتابة. قال الطريق الثالث للكتابة وهي الصورة الأولى أن يكتب الشيخ لتلميذه الروايات التي سمعها سواء كان التلميذ حاضرا أو غائبا. هذه الصورة الأولى أمس الشيخ يكتب. صورة ثانية أو يأذن لثقة يعرف خطه بالكتابة إليه بالكتابة إلى تلميذه. هذه الصورة الثانية. صورة ثالثة أو يأمر أحدا بالكتابة وتلميذه ما يعرف كتابة هذا الشخص ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بالكتابة يقول أنا أمرت فلانا أن يكتب. هذه هي الصورة الثالثة. واضح أو لا؟ صورة ثلاثة ما هو حكم الكتابة؟ الشيخ الدوري يذكر صورتان. الصورة الأولى صورة اقتران الكتابة بالإجازة وبالتالي لا شك ولا ريب أن هذه الكتابة معتبرة. كتب أكتب لك وأجيز لك أن ترويها عني. حينئذ هذه الإجازة لا تقل عن درجة السماع. هذا قول قول ثاني لا ليست كالسمع هي أدنى من السمع. هذه الصورة الأولى اقتران الكتابة لماذا الإجازة. الثانية عدم اقتران الكتاب بالإجازة لا شك ولا ريب أن هذا غير معتبر. قال فإن اقترنت هنا لا نتكلم عن حكم الكتابة عنوان جانب حكم الكتابة. فإن اقترنت الكتابة بالإجازة فلا إشكال في الاعتبار وجواز الرواية عنه عن الكاتب. اكتب العلم بخط الشيخ، أن تعلم أن هذا خط الشيخ أنت مو خط الشيخ. وهي الكتابة المقرونة بالإجازة فيها قوية القول الأول وهي لا تقل عن درجة السماع، يعني مساوية للسماع. قول الثاني وإن قيل أنها دون السماع، الكتابة المقرونة بالإجازة أدنى بفضلا درجة من السماع. هذه الصورة الأولى القراءة الكتابة المقرونة بالإجازة. الصورة الثانية الكتابة غير المقرونة. قال وإن لم تقترن يعني الكتابة بالإجازة فلا إشكال حينئذ، يعني حينئذ لم تقترن بالإجازة بعدم الاعتبار، مثل يقول حدثني أو أروي عن فلان. هذا تمام الكلام والطريق السابع. الطريق السابع طبعا سابق قد يقال أنه الكتابة إجازة ضمنية وليست إجازة صريحة. الطريق السابع الوصية، وهي أن يوصي الشيخ عند سفره أو موته لشخص بكتاب يرويه نفس الشيخ لا يروى هذا الكتاب، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب سليم بن قيس الهلالي. كتاب سليم بن قيس أنه أودعه وقال أوصيك أن لا تخرج هذا الكتاب وأن تنقله لخواص شيعتنا. الآن ما هو حكم الوصية؟ قول الأول والأكثر على من الرواية عن هذا الطريق عن طريق الوصية. الثاني قول الثاني والظاهر هو الجواز، جواز الرواية عن طريق الوصية، لأن في الوصية إجازة ضمنية للرواية وهي قريبة من الإعلام. الوصية قريبة من الإعلام، والإعلام كما أن الإعلام إجازة ضمنية وأيضا إجازة ضمنية. الآن يأتي إلى تفصيل آخر. نحن ذكرنا طرق الإجازة كان ثمانية، طرق تحمل الرواية ثمانية تخدم. يمكن أن نقول أن طرق تحمل الرواية أربعة. نقول الإجازة تتضمن أربعة أقسام من هذه الأقسام اللي ذكرناها. الإجازة بالوصية اللي أخذناها، الإجازة بالإعلام، الإجازة بالكتابة، الإجازة بالمناولة. فهذه الأربعة الوصية والكتابة والإعلام والمناولة من صور الإجازة. فصير الإجازة إلى أقسام أربعة أي خمسة، والثلاثة الأقسام الأولى ثلاثة الأقسام الأخرى صارت ثمانية طرق. هذا إذا قلنا أنها تندرج هذه الأقسام الأربعة ضمن الإجازة. إذا قلنا لا هي مغايرة للإجازة الأقسام الثانية. ولذلك يقول ولا يبرد أن الطرق الأربعة الأخيرة ما هي؟ الطرق الأربعة الأخيرة المناولة والإعلام والكتابة والوصية ملحقة بالإجازة لتضمن كل منها الإجازة بالرواية. قيد ما في الأمر ما هو الفارق؟ عندنا إجازة صريحة وإجازة ضمنية. الإجازة الصريحة أخذناها في بحث الإجازة، والإجازة الضمنية هي الوصية والكتابة والإعلام والمناولة. إجازة ضمنية. فإن تم هذا الإلحاق، إلحاق الأقسام الأربعة الوصية والكتابة والإعلام والمناولة بالإجازة الأقسام الأربعة، فما هي الأقسام الأربعة؟ الأول السماع، الثاني القراءة، الثالث الإجازة المتضمنة لهذه الطرق الأربعة، والرابع هو الوجاهة التي هي الطريق الصحيح للنقل. وإلا إن لم يتم الإلحاق لإلحاق الأقسام الأربعة بالإجازة فهي ثمانية، كما هي مذكورة في الكتاب. أولها السماع، ثم القراءة، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم الإعلام، ثم الكتابة، ثم الوصية، ثم الوجادة. الطريق الثامن الوجادة، أن تجد الكتاب. واضح ولا؟ وقع الخلاف أنه هل يجوز أن تقول ماذا؟ هل يجوز أن تروي الكتاب بالوجادة أو لا؟ لكن اتفقوا على أنه لا يجوز أن تقول حدثني فلان. أنت تجد الكتاب باسم فلان وتقول حدثني فلان، هذا لا يجوز. الطريق الثاني هو أن يجد الإنسان كتابا أو حديثا معلوم النسبة إلى صاحبه من دون سماع أو إجازة كما هو الحال في الحضور المتأخرة. ولعل هذا الطريق الوجادة هو الأهم نظرا لشدة الابتلاء به، ولا سيما مع سهولة الوصول للكتب والروايات لكثرة انتشارها وانقطاع بقية الطرق الأخرى في زماننا، قطع الصلاة السماوية. وإن كان هذا الطريق هو دون الطرق السابقة من حيث المرتبة، كلها مقدمة على الوجادة. وقد وقع الخلاف في جواز رواية ذلك، جواز رواية الكتاب بالوجادة والعمل به من دون إجازة. أكيد من دون إجازة، ما كيف إجازة؟ وجد الكتاب، إلا إذا وجده بعدين صاحب الكتاب إجازته. مع الاتفاق على عدم صحة قول الواجد حدثني فلان أو قال فلان، مع عدم الإجازة للزوم التدليس في ذلك، تدليس على الخداع. وحيث إن هذه المسألة ذات أهمية بالغة، فلا بد أن نتناولها بالدراسة بشيء من التفصيل، ونستعرض الأقوال وأدلة كل منها وبيان ما هو الحق منه، فنقول بالله المستعان. أولا الأقوال في المسألة. قبل أن يتكلم عن الأقوال في المسألة يطرح مقدمة لطيفة إلا أنها نوعا ما مشوشة. المقدمة يقول نحن ذكرنا أقسام الخبر وكنا قسمين إلى 54 خبر، لكن نحن لا نريد أن نتفرق إلى الأقسام 54. عمدة القول أن الخبر إما متواتر أو لا، يعني خبر واحد. فإذا الخبر إما خبر متواتر وإما خبر واحد. خبر المتواتر لا شك ولا ريب باعتباره لأنه قطعي. إذن هذا هو القسم الأول، الخبر المتواتر لا شك ولا ريب أنه يجوز وتجوز روايته. القول القسم الثاني، خبر الواحد إما أن يقترن بالإجازة أو لا يقترن بالإجازة، واضح أو لا؟ جيد. يعني إما أن تكون هناك إجازة صريحة أو لا تكون هناك إجازة صريحة. المقترن بالإجازة الصريحة لا شك ولا ريب أن حكمه حكم الخبر المتواتر. خبر المتواتر يجوز روايته بتواتره. خبر الواحد غير المتواتر المقترن بالإجازة الضمنية تجوز روايته. من أي ناحية؟ من ناحية الاقتران بالإجازة، إجازة صريحة. القسم الثالث، الخبر الذي فيه إجازة ضمنية كالكتاب الواصل إلينا بالإعلام أو بالمناولة أو بالوصية، إن فيه إجازة لكن هذه إجازة ضمنية. وهذا تقدم الكلام فيه، قلنا أن الإجازة الضمنية كالإجازة الصريحة. لا إجماع في الأمر، الإجازة الصريحة إجازة بالتفصيل والإجازة الضمنية إجازة بالإجماع. يبقى قسم رابع وأخير، غير المقترن لا بالإجازة الضمنية ولا بالإجازة الصريحة. إذن عندنا أقسام أربعة، القسم الأول الخبر المتواتر وتجوز روايته للتواتر، القسم الثاني خبر الواحد المقترن بالإجازة الصريحة وتجوز روايته لوجود الإجازة الصريحة، القسم الثالث خبر الواحد المقترن بالإجازة الضمنية وتجوز روايته لوجود الإجازة الضمنية، القسم الرابع والأخير خبر الواحد غير المقترن لا بالإجازة الصريحة ولا بالإجازة الضمنية كما في المناولة كما في الوجادة. وجدت كتاب ما عندك إجازة، لا إجازة ضمنية ولا إجازة صريحة، فهل تصح الرواية أو لا؟ توجد أربعة أقوال. الشيخ الدوري أولا يذكر الأقوال الأربعة، ثانيا يذكر أدلة الأقوال الأربعة، ثالثا يناقش الأقوال الأربعة ويرجع أحد الأقوال بعض أولى. نقرأ هذا المقدار. وأنا وصلنا أولا للأقوال في المسألة. طبعا هنا رتب أفضل من ترتيب الطبعة الأولى، لكن عبارة الطبعة الأولى أفضل. أولا الأقوال في المسألة، إن الخبر وإن تعددت أقسامه من حيث كثرة رواته وقلتهم ولهم في ذلك مصطلحات، الخبر مصطلحات كثير، خبر موقوف، خبر مرسل، خبر إلى آخره، مضمون، مصرح، وضعوها للتمييز بينها بين الأخبار، أقسام الأخبار، قلنا قد تصل إلى 54 قسم، إلا أنه يمكن أرجع جميع الأخبار بعد إسقاط خصوصيات كل من هذه الأخبار ال 54، يمكن إرجاعها إلى قسمين هما الخبر المتواتر وخبر الآحاد، ومنها تتفرع بقية الأقسام. المفروض يقول ومنه، يعني ومن خبر الآحاد، من خبر الواحد تتفرع بقية الأقسام، لأننا حينما تطرقنا هناك إلى هذا الفصل قلنا الخبر إما متواتر وإما خبر واحد، هذا خبر الواحد يقسم إلى 54 قسم، لأن الخبر المتواتر يقسم إلى 54 قسم. ومنها يقول ومنه، يعني من خبر الآحاد، من أخبار الآحاد أو خبر الواحد تتفرع بقية الأقسام. ولما كان غرض البحث ينصب حول الحاجة إلى الإجازة وعدمها، عدم الحاجة إلى الإجازة، فليس ثمة هناك ما يدعو إلى ذكر أقسام الخبر ال 54، فإن له موضع آخر في أنفع الدراية. وعلى ضوء ذلك ما ذكرنا أنه المناط هنا أن الإجازة هنا كافية أو لا، الرواية عن طريق الوجازة كافية أو لا، فإن الخبر الواصل إلينا إما متواتر أو آحاد. هنا المفروض خلي عنوان جانبي، أقسام الخبر، أقسام الخبر الثلاثة بل الأربعة. فإن الخبر الواصل إلينا إما متواتر أو آحاد، القسم الأول متواتر، والآحاد إما أن يكون مقترن بالإجازة الضمنية أو لا، غير مقترن بالإجازة الضمنية. الآن يقول لماذا قلت أن الإجازة الضمنية ولم أقل الإجازة الصريحة؟ لأن الإجازة الضمنية كافية، بل حتى لو كانت هناك إجازة صريحة نحن لسنا لحاجة إجازة صريحة ما دامت الإجازة الضمنية كافية. والله لا، إذا قلنا أنه الإجازة سواء كانت ضمنية أو صريحة كافية، في هذه الحالة إذا توفرت الإجازة الضمنية في المناولة ما نحتاج حتى إلى الإجازة الصريحة. أوه. لكن عبارة فيها بعض الشائبة، والعبارة هنا كما سيأتي في الطبعة الأولى أدق وأفضل من الطبعة الثانية. قال وإنما قلنا الإجازة الضمنية لأن الفارض عدم وجود الإجازة الصريحة. ما هو الفارض سواء في الوجازة؟ الوجازة إجازة صريحة ما موجودة، ربما يقال في الوجازة توجد إجازة ضمنية، ولذلك قال وإنما قلنا الإجازة الضمنية لأن الفرض عدم وجود الإجازة الصريحة. وعلى فرض وجودها، يعني وعلى فرض وجود الإجازة الصريحة، فهي غير لازمة، يعني فالإجازة الصريحة غير لازمة، يعني غير ضرورية، مو ضرورية. لماذا؟ قال للاكتفاء بالإجازة الضمنية، يعني لأنه يمكن الاكتفاء بالإجازة الضمنية كما في المناولة. مناولة إذا دعينا المناولة توجد إجازة ضمنية موجودة أو لا، في المناولة والإعراب توجد إجازة ضمنية، هذا كافي. إذا اكتفينا بالإجازة الضمنية فلا ضرورة ولا حاجة إلى الإجازة الصريحة. واضح إن شاء الله. الآن هذه الفقرة يتكلم فيها عن أحكام أقسام الخبر الثلاثة أو الأربعة. الآن نتكلم عن كل قسم قسم. قال ولا إشكال اعتبار الرواية وحجية الرواية وصحة الرواية في مقامي الحديث والعمل، في المقامين، يعني يمكن أن تعمل ويمكن أن تحدد. بالنسبة للمتواتر هذا القسم الأول، والمقترن بالإجازة الضمنية هذا القسم الثاني. الآن يتفرق بين كل قسم قسم. قال أما بالمتواتر، خبر المتواتر فواضح من أن الإجازة جائزة. لماذا؟ ضرورة يعني مثلا هذا ضرورة عدم الحاجة إلى الإجازة فيما تواتر من الأخبار والروايات، لأنه لأن التواتر يستوجب العلم واليقين بالرواية. إذا الرواية متواترة أنت تتيقن وتعلم بها، فلا حاجة إلى الإجازة. هذا القسم الأول، حكم القسم الأول، الخبر المتواتر. الثاني قال: وأما المقترن بالإجازة فإن كانت صريحة فلا بحث. فلا بحث يعني في ماذا؟ في جواز الرواية الاقتران بالإجازة الصريحة. هذا القسم الثاني، اقتران الخبر بالإجازة الصريحة. القسم الثالث: وإن كانت ضمنية، يعني وإن كانت الإجازة ضمنية فهي كافية لما تقدم. يعني الإجازة الضمنية كافية في صفحة الرواية لما تقدم، وين؟ صفحة 444 آخر فقرة. صفحة 444 آخر فقرة. قال: والظاهر هو الجواز، لأن المناولة تتضمن الإجازة، وذلك كاف للرواية عن الشيخ. ويذكر هذه الرواية أحمد بن عمر الحلال: الرجل من أصحابنا يعطينا الكتاب، يعطينا الكتاب ولا يقول أرويه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فروي عنه، علمك الإجازة عن العلم. هذا ما تقدم. الآن القسم الرابع والأخير: وأما غير المقترن بالإجازة، الخبر غير المقترن بالإجازة، كما لو وجدت الكتاب ولا عندنا إجازة لا ضمنية ولا صريحة، فقد وقع فيه الخلاف وهو موضع البحث. هذا الخبر غير المقترن بالإجازة لا ضمنية ولا صريحة، وفيه أقوال أربعة. ما هي هذه الأقوال الأربعة بالنسبة إلى الخبر غير المقترن بالإجازة؟ ما هو حكم الإجازة أصلا؟ توجد أقوال أربعة. القول الأول: أن الخبر الذي لست مجاز فيه لا يجوز لك أن ترويه، أصلا لا يصح لك أن تروي الخبر إلا إذا كانت لديك إجازة في الخبر. هذا القول الأول. القول الأول: تعالى الإجازة ضرورية للرواية. القول الثاني: القول الثاني أن الإجازة ليست إلا من باب التيمن والتبرك، فيصح أن تروي الخبر من دون إجازة، لكن أخذ الإجازة أفضل من باب التيمن والتبرك. القول الثالث ما يظهر من كلمات المحدث النووي: أن مقتضى الاحتياط أخذ الإجازة. القول الرابع والأخير: أن الإجازة أمر مستحب شرعي، أمر مستحب مؤكد. الشيخ الداوري يرجح من هذه الأقوال القول الرابع، يرى أن الإجازة مستحبة استحبابا مؤكدا، وليس المراد بالاستحباب الاستحباب الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما المراد من الاستحباب تأكد الفاضل ورجح وتأكد الراجحية. واضح إن شاء الله. الآن نذكر الأقوال والقائلين بها، وفيه أقوال أربعة يعني الخبر غير المقترن بالإجازة، وهي: أولا، مع مثل هذه الأقوال مثل الحقيقة والواقع بالنسبة للإجازة، صحة الرواية بالإجازة أولا. الأول ما نسبة إلى عدة من الأعلام، هم المولى العلامة المولى علي بن الميرزا خليل الطهراني قدس سره من القول بعدم الجواز إلا على الإجازة، نسبة إليه ما طرى، نسبة إليه. وهذا القول قد يستفاد من بعض الإجازات، حينما جاءوا وأجازوا يظهر من كلامهم أنهم لا يجيدون رواية الشيء إلا بالإجازة. قال: وقد يستفاد القول لعدم الجواز، عدم جواز الرواية إلا مع الإجازة، من كلام الشيخ إبراهيم القطيسي. هذا الأول. في إجازته للخليفة شاه محمود، هذا الإجازة الأولى، وإجازته للشيخ شمس الدين محمد بن تركي، هذه الإجازة الثانية. وقد قال في الأولى، الإجازة الأولى، الشيخ إبراهيم القطيسي، لاحظ عبارته في شوية دقة وصعبة واجد، أنا رجال شبه الله، الإجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب، يعني الإجازة تفيد كون المجاز له، إنه التلميذ يروي عنه عن المدير الأستاذ يروي عنه ماذا؟ الكتابة. وبين إسناده إليه يعني وبين إسناد المجاز له إليه يعني إلى المجيز وروايته عنه يعني ورواية المجاز له عنه عن المجيز فرق بين الإسناد والإجازة فرق. يقول الرواية لا بد فيها من الإجازة أما الإسناد نعم. يقول فإنما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد يعني الإسناد إلى المجيز. الشيء الذي تشترط فيها الرواية ليس كالأمور التي تسند القول إلى شخص. ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية يعني إذا أردت أن تجتهد في شيء لا بد أن تكون تستطيع أن تسند الرواية والرواية لا تكون إلا بالإجازة. إذن الاجتهاد يتوقف على إسناد الرواية وإسناد الرواية يتوقف على رواية الرواية ورواية الرواية متوقفة على الإجازة. مع الصلاة البار إن شاء الله. شاهدنا هنا فإنما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد يعني مجرد الإسناد إلى المجيز لا يحقق عنوان الرواية بل لا بد من الإجازة. هذا ظاهر العبارة مو فرق للبار. الإجازة الثانية وقال في الثانية يعني الشيخ إبراهيم اللطيفي في إجازة الثانية للشيخ شمس الدين محمد بن تركي إن إسناد ذلك إلى مصنفه يعني إن إسناد الكتاب إلى مصنفه مما لا يشك فيه عاقل ولا يلزم منه من إسناد الكتاب إلى مصنفه أن يكون المسند إليه يعني المسند إليه يعني إلى المصنف راويا له عنه يعني راويا له للكتاب عنه عن المصنف. يعني تقول أنت إذا أسندت الكتاب إلى مؤلفه لا يعني أنك تروي الكتاب عن مؤلفه. رواية الكتاب عن المؤلف تحتاج فيها إلى إجازة. أنت الآن تقول كتاب الإرشاد للمفيد أسندت الكتاب إلى المفيد لا يعني أنك تروي كتاب الإرشاد عن المفيد. تروي الكتاب وعندك إجازة تتصل بالمفيد. وعلى شاء الله لذلك يقول إن إسناد ذلك يعني المصنف الكتاب إلى مصنفه مما لا يجب فيه عاقل ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه يعني المسند إلى المصنف راويا له يعني راويا للكتاب عنه عن المصنف. فيقول رويت عن فلان أنه قال في كتابه كذا. وشرط الاجتهاد وشرط اتصال الرواية وشرط الاجتهاد واتصال الرواية لأن النقل من الكتب من أعمال الصحفيين نقل من الكتب من أعمال الصحفيين بخلاف الرواية فإنها من أعمال الرواة لا بد فيها من الإجازة. على إذن القول ظاهر عبارة من الشيخ إبراهيم القطيش ظاهر عبارة المحقق الكركي المحقق الثاني وهو الظاهر وهو يعني اشتراط الإجازة في الرواية من إجازة المحقق الثاني الشيخ علي عبد العالي الكركي أو الكركي بعضهم يقول إن الأدق والأخف الكركي مو كركي للمولى عبد العلي الاستراباني حيث قال المحقق الثاني وقد استخرت الله تعالى فأجدت له يعني للاسترابادي فأجدت له أن يروي جميع ما عن الرواية فيه مسهل مما يجوز لي وعني روايته له أجدت له أن يروي عني جميع ما للرواية فيه مدخل. لماذا الرواية فيه مدخل؟ يقول مما يجوز لي وعني روايته. أنا لا يجوز لي أن أروي عن فلان أو يروى عني إذا كان فلان شيئا دعا. ويظهر ذلك اشتراط الإجازة في صحة الرواية من إجازة الشيخ محمد بن معزل الجزيني للشيخ علي بن عبد العالي المجدي فإنه قال فيها وقد التمس من العزم. من الذي التمس؟ الشيخ علي عبد العالي التمس من من؟ من الجزيني. وقد التمس من العزم يعني الجزيني إجازة متضمنة ما أجيز لي أنا الجزيني من مشايخي قراءة وإجازة، يعني أنا أخذت إجازة بالقراءة والإجازة لعلمه، يعني لعلم الميسي حينما جاء يستجيب لعلمه، لأن الرطل العظم في الدراية، دراية الحديث والرواية، بذلك من الرواية عجيبة، رواية تدريها خلت خير من ألف رواية ترويها، فلو عندك رواية وحاضر لهذه الرواية خير من ألف رواية ترويها وحاضر لها. أيوة موجود في النار، كله ظهور، ما في ولا واحد منهم مصرح، كله ظهور، يعني ظاهر إجازة القطيفي وظاهر إجازة الكركي وظاهر إجازة الزبيني، كله ظهور، ما في صراحة، ما لم يصرح أحد منهم بأنه قام لا تجوز الرواية إلا عن إجازة، ما حد منهم صرح. ظاهر العبارة الركون إلى ظاهر العبارة. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العامة، بعض القدماء من العامة كالشافعي وأصحاب الشافعي، أحمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن إدريس، وهو المشهور بين الخاصة الإمامية كما يظهر لمن تتبع كلماتهم من القول بعدم الحاجة إلى الإجازة إذا وجد الكتاب وعرف صاحب الكتاب، فيصح الأخذ بما في الكتاب والعمل عليه. إذا الآن كتاب الكليني صح تعمل وتحدث عن الكليني بلا حاجة إلى الإجازة، لأنك تعلم أن الكتاب فعلا هو للكليني، والأخذ بالإجازة إنما هو للتبرك والدخول في سلسلة الإسناد حتى أن تصير ضمن سلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى المعصوم، هذا من باب التبرك. لذلك السيد الإمام رضوان الله عليه في كتابه الأربع والحديثين، أول كتاب أول حديث الجهاد الأكبر، يذكر السند منه عن طريق الشيخ عباس القمي، عن طريق الشيخ الأنصاري، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، إجازته في الرواية. الثالث ما أيضا من كلمات المحدث النوري قدس سره من القول بالاحتياط، يعني الأحوط هو الأخذ الإجازة والأحوط أن لا تروي إلا مع الإجازة. الرابع أن الإجازة عنده مستحب شرعي مؤكد، واضح إن شاء الله. جيد، ما هي الأدلة التي أقيمت على كل قول قول؟ نشرع في القول الأول وهو أنه لا تجوز الإجازة، لا تجوز الرواية إلا مع الإجازة. لماذا؟ يقولون لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام دليل على حجية ظن الخاص، مثلا الظن الحاصل من خبر العادات حجة، لأنه ماذا؟ لأنه دلت آية النبأ إن جاءكم فاتكم بنبأ فتغيروا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني إن لم يجئكم الفاتك بأن جاء العادل فلا تتبينوا، وذلك لحجية خبر العادل. إذا خبر العادل يفيد الظن والأمر بالظن عدم الحجية، لكن خبر العادل خرج عن عدم حجية مطلق الظن ببركة خبر العادل، ببركة آية النبأ، واضح ولا؟ لكن الآن المقام، إذا وجدت كتاب ولا توجد عندك إجازة، هنا يحصل لك ظن بأن صاحب الكتاب قد قال ذلك، فهل يجوز لك أن تحدث عنه؟ جواز، نحن نظن بجواز التحديث، والأصل فضلاً عدم الحجية، ولم يقم دليل على جواز التحديث بمجرد الظن بأن فلان قد قال هذا الكلام. واضح. إذن استدلنا بالآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، بالإضافة يا مولانا إلى أن الرواية إذا لم تكن عن سماع أو قراءة أو غير ذلك فهي مقطوعة في السند، هي مرسلة، لا بد من وجود سند وطريق إلى صاحب الكتاب، واضح ولا؟ بالتالي تقبل الرواية عن الحجية. ثم يأتي بتأييد المؤيد ما ذكره الشيخ في كتابه في مسألة التهذيب وغيره، وهو أن الشيخ قال أنا أذكر الإسناد من أي جهة؟ من جهة لكي تخرج الروايات عن حد الإرسال، وأول كتاب يذكر سنده إلى كتاب الكافي، نحن نتنياهو الكهري معروف ومشهور وقريب العائل من الشيخ الطوسي، مع ذلك ذكر الإجازة لأنه لا يكتفى بصحة نسبة الكتاب إلى المؤلفين من دون وجود إجازة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدام. ثانيا أدلة الأقوال، وقد استدل لكل من هذه الأقوال بأدلة. أما القول الأول عدم جواز الرواية من دون إجازة فقد استدل له بالكتاب والسنة والسيرة العملية. ثلاثة، كتاب والسنة والسيرة. أولا ترى ما الدليل من الكتاب، فمن الكتاب استدل بالآيات الدالة على المعنى عن العمل بالظن إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يؤمن الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخلصون ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا إلا ما خرج بالدليل إلا الظن الذي خرج بالدليل يعني خرج عن عدم الحجية بالدليل كآية النبأ الدالة على حجية خبر العادل خبر العادل يزيد الظن تحدد الأصل الأول ليس بحجة دلت آية النزع على حجية خبر العادل دلت بالمفهوم بالمنطوق إن جاءكم فاسق من الأئمة تتبينوا المفهوم إن لم يجئكم الفاسق بأن جاء العادل فلا تتبينوا لماذا لا تتبينوا لأن خبره حجة والآيات النهي عن العمل بالظن ولا تحكم ما ليس لك به علم يعني الشيء الذي لم يقم عليه العلم والظن عدم علم شاملة لما نحن فيه ما هو ما نحن فيه الخبر غير المقرون بالإجازة هذا يوجب الظن بأن فلان خصقا إذ لا دليل على جواز العمل بما خرج عن الآف ما هو الذي خرج عن الآف الآف هو عدم الحجية عدم حجية الظن الله أعلم ما الذي يخرج عن خرج عن خبر العمل إذ لا دليل على جواز العمل بما خرج عن الآف إلا ما كان متعارفا بين الرواة وهو المقترن بالإجازة المقترن بالإجازة خرج عن الأصل الأصل عدم حجية الظن خرج عنه أفضل الحاصل من الإجازة أما الخبر الذي ليس عليه إجازة فيبقى ضمن العموم عموم عدم جواز العمل بالظن وأما يعني الخبر غير المقترن بهذه الإجازة فهو داخل تحت عموم المنع عن العمل بالظن واضح الكلام او لا عبارة واضحة او لا مضافة هذا مضافة ما يحتاج إليه لان هذا من باب الرواية احنا كلامنا في الدليل من القرآن مضافة الى ان الرواية اذا لم تكن عن سماع او قراءة او اجازة فهي رواية مقطوعة لا يصح الاستناد اليها في مقام العمل والحكم على صدقها على صدق هذه الرواية فتكون هذه الرواية حينئذ ليس فيها اجازة محكومة الأفتان لعدم وجود الطريق ويؤيد ذلك يعني يؤيد أنه لا يصح العمل بالرواية إلا إذا كانت هناك إجازة ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الدروس في أول ما التفت بالتأليف حيث قال نحن نذكر الطريق الذي يتصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات ونذكرها هذه الطرق على غاية من الاحتصال لتخرج الأخبار بذلك يعني بذكر هذه الطرق أصحت المراحل إذا السبب أن تكون الرواية مسندة لا مرسلة هذا السبب الذي دعا لذكر الطرق ويلحق الخبر ويلحق أن تلحق الأخبار بباب المسندات إلى أن قال فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الغليلي رحمه الله فقد أخبرنا به فلان فلان فلان إذن القول أول فلان فلان وجه التأييد ما هو وجه التأييد أن كتاب الغليلي رحمه الله معلوم عندهم وحدنا فضلا عن الشيخ متداولا عندهم في الشيخ الطوسي والجماعة فالاهتمام بذكر الطريق إلى كتاب الكافي إنما هو لأجل إخراج كتاب الكافي للكليني عن حد الإرسال بل وجاد وجادة الكتاب من دون اقتران هذه الإجازة لا تدور ولا تجوز العمل بالرواية واضح ولا السنة الروايات التي تأمر بالإرجاع على الرواة تؤمر بالرجاء على الرواة أو إلى القضاء لو كانت الوجادة كافية لما احتاج كان ورجعوا إلى الكتب لا ترجعوا إلى الراوي ولا إلى القاضي ولا إلى الحاكم ومن السنة بالروايات الدالة على الإرجاع إلى الرواة في مقام القضاء والفتوى كالتوقيع المبارك التوقيع الرواية المكتوبة ايام الامام الهادي والجواد والعسكري، وللامام الحجه كانوا يكتبوا خاصه ايام الامام العسكري والامام الحجه، لذلك يقولون صدر التوقيع من الناحيه المقدسه. الى قالوا صدر التوقيع من الناحيه المقدسه يعني من الامام المهدي. ماذا نفعل في اثناء ليلته؟ قال كالتوقيع المبارك قبل عليه السلام، اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى ارواح حديثنا، لانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. وكقوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة على الجال القاضي، ينظران إلى من كان منكم من روى حديثنا. وقوله عليه السلام، اللهم ارحم خلفاء، ثلاث مرات، اللهم ارحم خلفاء، اللهم ارحم خلفاء، اللهم ارحم خلفاء. قيل ومن خلفاء؟ قال الذين يأتون من بعدي يرمون حديثي وسنتي. وغيرها من الروايات التي دلت على وجوب الارجاع إلى الرواة دون ماذا؟ الكتاب. في الفصل في الخصومات، يعني الاختلافات ومعرفة الحلال والحرام، وبناء على ذلك الارجاء للرواة والقضاة. فما لم يكن الواجب معدودا من الرواة، اللي يجد الكتاب ليس معدود من الرواة، وجد الكتاب فلا يصح الرجوع اليه لانه وجد الكتاب ولم يرويه، كما لا يصح ان يكون قاضيا او مفتيا. واضح ان شاء الله، لا بد ان يكون قاضي او مفتي او راوي. واما السيرة العملية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.